يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون الشاهد في النكاح هو أبو الزوج أو أخاه أو أخوه؟ لا يشهد الإنسان لابنه ولا لي. أما الأخ نعم لا بس، الأخ تقبل شهادة الأخ لأخيه، أما الأب لابنه أو الابن لأبيه لا. نعم.